عن الظن السيء والعياذ بالله. بنيتي، يقول الله جل علاه في محكم بيانه وعظيم قرآنه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. والمقصود ببعض الظن هنا هو الظن السيء. نعم نعم. ويقول نبي الهدى والرسول المجتبى: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيضا بالظن الذي هو أكذب الحديث، المقصود به أنه الظن السيء. تماما تماما يا فيلسوف، يؤيد هذا ويؤكده قول الرسول الأعظم والنبي الأكرم: إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء. نعم نعم، ولفظ فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. الواقع أنك ماذا يا بنيتي؟ أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن حبر هذه الأمة قال: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء، يجمعها كلها سوء الظن بالله جل علاه. هو ذاك هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. فلماذا إذن يا فيلسوف؟ لماذا إذن ماذا يا بنيتي؟ لماذا إذن يقال ضمن ما يقال من الأقوال: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن؟ بنيتي، ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والظن الحسن. بنيتي، قد تجدين الإجابة الشافية والكافية فيما ذكره الإمام علي ابن عم النبي في أمر حسن الظن وأمر سوء الظن. فماذا قال أحسن الله إليه وإليك يا فيلسوف؟ قال: كرم الله وجهه: ما أجمل حسن الظن إلا أن فيه العجز، وما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحزم. نعم، ولكن الواقع يا فيلسوف، الواقع يا بنيتي، الواقع أن الظن في الشريعة كما أسلفنا نوعان: نوع محمود ونوع مذموم. نعم. فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به، والمذموم هو ما كان عكسه وضده ونقيضه. علم يا فيلسوف، ولكن من يا ترى تراه أسوأ الناس حالا في هذه الحياة؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا فقال له: يا سيدي، من يا ترى تراه أسوأ الناس حالا وشرهم مآلا في هذه الحياة؟ أسوأ الناس حالا وشرهم مآلا يا ولدي هو من اتسعت معرفته وضاقت مقدرته وبعدت همته. نعم. وأسوأ منه حالا ومآلا هو من لم يثق بأحد لسوء ظنه، ولم يثق به أحد لسوء فعله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.